ثم بين أن أفضل الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ذكر فضل الصحابة على غيرهم، ثم ذكر محبة آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بين أن كلام الله ليس بمخلوق، ثم ذكر إثبات القدر، ثم بين أن الإيمان قول وفعل وقصد وهو يزيد وينقص، ثم ذكر الإيمان بالآخرة وما جاء فيها من التفاصيل، ثم ذكر التفكر في خلق الله، ثم بين أن السعادة والشقاوة سابقة في علم الله، ثم بين تقوى الله بفعل المأمور واجتناب المحظور، ثم ذكر الإخلاص وترك الرياء ومتابعة الرسول، ثم ذكر التوكل على الله والثقة به، ثم ذكر الصبر على فعل الطاعات وترك المنكرات وحصول المقدورات، ثم ذكر الجمع جمع العبد بين الخوف والرجاء، ثم ذكر تزكية النفس وتطهير القلب وتفقد عيوبه، ثم ذكر بذل النصح للخلق، ثم ذكر مصاحبة الأخيار وترك مصاحبة الفجار، ثم ذكر معاملة الناس بالرفق، ثم ذكر الزهد في الدنيا، ثم ذكر التشوف إلى الآخرة، ثم ذكر المداومة على ذكر الله، ثم بين منافع الذكر، ثم بين لزوم سؤال الله تعالى التوفيق، وختم منظومته. وإلى حصة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله.